بسم الله الرحمن الرحيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مؤسسة الفرقان تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان حصاد الخير. سيهزم الجمع ويولون الدبر أي جمع سيهزم أي ظلم سيقصم أي نصر سيحسم إذ يولوننا الدبر إذ يولوننا الدبر إذ يولوننا الدبر أي جمع سيهزم أي ظلم سيقصم أي نصر سيحسم إذ يولوننا الدبر. وها هو السيد الجديد يعترف بالفشل ويقر بالهزيمة ولو ظنيا ويدغدغ مشاعر أسياده القدامى وعبيده الجدد بكلمة الانسحاب. من لقاء الهزبر فر مثل حمر مستنفر كأنما أعلنه حاكم دولة الاحتلال ما هو إلا طريقة ماكرة لأسلوب استعماري في ثوب جديد راجيا أن يقبل البلهاء السذج باحتلال أرضنا وإهانة كرامتنا لمدة 3 سنين قادمة تحت دعوى التدرج في الانسحاب. وأقول لهذا الرجل مع من تتكلم أيها المجرم الجديد وعن أي أمن ونجاح تتحدث فما من بيت في العراق إلا وحفرتم في وجدانه جرحا كبيرا فما زال جزار أطفال السنة باقض طولاغ في قلب هذه الحكومة وعلى رأسها مجرم حزب الدعوة الرافضي المعتقد المجوسي الحقد وعلى جناحيها فيلق بدر بكل مؤسساته وهيئاته الإجرامية وعملاء الأكراد وجزاري الأسايش. قصدوا سوء حظهم حين جاءوا من أرضهم ثم أمسوا بقضرهم. ولئن كنت شيدت باسم جوردن في الأرض جسرا فإن الله بنى للشهيد في السماء قصرا. إيه بغداد أنت من لم تؤثر أن الله الذي أمرنا بقتال الكافر المحتل هو نفسه الذي أمرنا بقتال عملاء المحتل فكيف إذا كان هذا الكافر حاكما لديارنا ثم كيف إذا كان عميلا وتابعا ذليلا لعدونا. إنما أنت في الزمن مثل ما يخسف القمر مثل ما يخسف القمر مثل ما يخسف القمر يا لأيامنا التي كجنان بغض. أننا لا نقاتل لأجل الأرض إنما نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا في الأرض فإننا نعلن عن انتهاء خطة الكرامة والبدء في خطة جديدة وضعت أهدافها ومحاور عملها بعناية لتناسب ظروف وأحداث المرحلة الحالية والمقبلة أسميناها حصاد الخير. الليل أوقسا ودنا ملت المساء فسفين الهدى رسى حتى لا تباع بغداد بثمن بخس لمجوس إيران وعملائهم فها هم بدأوا يتقاطرون تقاطر الفاتحين على بغداد الرشيد وهم الذين لم يدخلوها إلا عبيدا في القيود. أخوكم أبو عمر القرشي ذقهم بأسنا وارض الحسامى سيوف النصر قد لاحت وهذا أوان الفتح لا كفر نواما فيا يا شيخنا العدنان هيا ذقهم بأسنا وارضي الحسامى سيوف النصر قد لاحت وهذا أوان الفتح لا كفر يهابى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أعلن حاكم واشنطن خطة لانسحاب تدريجي من ديارنا، ولنا مع هذا الإعلان وقفات. الوقفة الأولى أنه بعد أن اعترف الشعب الأمريكي بفشل جيشه في العراق وفداحة خسارته العسكرية والاقتصادية، وصوت في سابقة غريبة لصالح زنجي أسود، ورضوا أن يكون عبد البيت هو سيد البيت، بعدما وعدهم العبد بأنه سيعيد إليهم أبناءهم وأملاكهم المفقودة ويحقق أحلامهم المنشودة، وها هو السيد الجديد يعترف بالفشل ويقر بالهزيمة ولو ضمنيا، ويدغدغ مشاعر أسياده القدامى وعبيده الجدد بكلمة الانسحاب والعودة المشرفة لأعظم جيش في التاريخ وعلى حد قوله. الوقفة الثانية أن ما أعلنه حاكم دولة الاحتلال ما هو إلا طريقة ماكرة لأسلوب استعماري في ثوب جديد، راجيا أن يقبل البلهاء السذج باحتلال أرضنا وإهانة كرامتنا لمدة 3 سنين قادمة تحت دعوى التدرج في الانسحاب، وبعد انتهائها ليعدم الثعلب الكذاب حيلة جديدة لـ3 جديدة وهكذا دواليك، ويضمن المجرم بذلك طول البقاء مع قلة الخسارة وانخفاض التكاليف المادية والعسكرية والأخلاقية، وخاصة أنه لا ضمانات لوعود المحتل الصليبي. الوقفة الثالثة أنه استمر في مسلسل الكذب الذي أطلقه سلفه المجرم، فادعى أن جيشه حقق نجاحا يفوق التوقعات، وأنه بقي هذه المدة وسيبقى المدة القادمة لحماية أمن العراقيين. وأقول لهذا الرجل: مع من تتكلم أيها المجرم الجديد؟ وعن أي أمن ونجاح تتحدث؟ فما من بيت في العراق إلا وحفرتم في وجدانه جرحا كبيرا بفقد حبيب أو بأسر صديق أو بتهجير قريب. 4 ملايين عراقيا تركوا أماكنهم، ومئات الآلاف من القتلى، وعشرات الآلاف من الأسرى، وفوق الكيل وزيادة المر أعراضنا التي دنستموها بكل حقارة وعلى مرأى من العالم أجمع. هذا هو النجاح وذاك هو الأمن. الوقفة الرابعة إن الأفاك تحدث عن بطولات جيشه في بلاد النهرين، وحكى قصة هالك من جنوده اسمه جوردن تقطع أشلاء بعدما ادعى أنه أطلق النار على أسد من أسود كتائب فرسان الشهادة حينما أراد أن يقتحم مقره حماية لـ50 مثله. وأقول لك أيها الرجل: أتدري ما العجب؟ العجب من أسد ركب مركب الموت وأسرع يتخطى الزحام يناور مناورة الفرسان وينشد أهازيد العرسان. لم تربكه طلقات العدو ولم تثنه عن هدفه تحصينات المحتل، جاء وحده يدك حصنا منيعا به مئات من جنود عدوه، فأحال في لحظة أمنهم رعبا وسكونهم فزعا، وأبقى في جسد الشارد جرحا وفي العين دمعة، قائلا بلسان الحال: لا نامت أعين الجبناء، والبقاء للإسلام أيها الحقراء. ولئن كنت شيدت باسم جورج في الأرض جسرا، فإن الله بنى للشهيد في السماء قصرا، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فهو في جنات الخلد ينعم، وكلبك في جحيم النار يصلى. وسيكتب التاريخ إن بقي في التاريخ تاريخ أن فرسان الشهادة شيدوا للعز بناية ورفعوا للإسلام راية، لم يرضوا بالخنوع سبيلا ولا صاحوا كالنساء عويلا، وستبقى ذكراهم وأسماؤهم في قلوبنا محفورة، يثني عليهم أهل الأرض ويدعو لهم أهل السماء، وعند الله تجتمع الخصوم. الوقفة الخامسة والأهم هي عن قوله أن بقاءهم كان لقيام دولة ذات سيادة، وسيبقون دعما للحكومة العراقية، وسيعملون قبل مغادرتهم على تطوير ودعم قواتها. أولا، عن أي حكومة وعن أي سيادة تتكلم؟ فإننا يا حاكم دولة الصليب وحليف اليهود ما زالت جروحنا تنزف، فما زال جزار أطفال السنة باقر صولاغ في قلب هذه الحكومة، وعلى رأسها مجرم حزب الدعوة الرافضي المعتقد المجوسي الحقد، وعلى جناحيها فيلق بدر بكل مؤسساته وهيئاته الإجرامية، وعملاء الأكراد وجزاري الأسايش. هؤلاء من تريد أن تقوي دولتهم وتثبت أركانهم، ولهم تم تزوير الانتخابات المحلية في بغداد، على الرغم أننا نرى كفر هذه العملية من أساسها. ففاز الرافضة في بغداد بنحو 80% من مقاعد مجلسها المحلي، ولم يرضوا للسنة بأكثر من أن يكونوا بوابين وعمال نظافة عند الرافضة المجوس، وهذا لن يكون بعون الله. ثانيا، إننا أمة الإسلام أمة أثبتت التاريخ فطنتها وعبقريتها، فها هو الكافر الصليبي السوفيتي عندما فر من أفغانستان مكن لحكومة عميلة بقيادة نجيب الله، وكان الهالك سنيا في الظاهر يتمسح بالدين كثيرا، ومع ذلك فإن المسلمين الأفغان لا زالوا به حتى شنقوه في قلب كابل. وها هي حكومة الأخوان العميلة بقيادة سياف ورباني، لما جاءت على ظهر الدبابات الأمريكية لم ينخدع بها المجاهدون، وما زالوا بها حتى ألقى بها المحتل نفسه في مزبلة التاريخ. ونحن أهل العراق بحمد الله عرب أحرار، وفوق ذلك مسلمون أبطال، سجل التاريخ صولاتنا وأثبت الحاضر صدق رجالنا وقوة بأسنا. فأهل العراق بحمد الله ليسوا أقل فطنة من أخوانهم الأفغان، وحرصهم على دينهم كإخوانهم وأشد. ثالثا، أن الله الذي أمرنا بقتال الكافر المحتل هو نفسه الذي أمرنا بقتال عملاء المحتل، بل إنه سبحانه حرضنا على قتال قريبنا الكافر أكثر من عدونا البعيد، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال أبو جعفر الطبري: يقول الله تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعد منهم. يقول لهم: ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارا دون الأبعد فالأبعد. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، انتهى. فكيف إذا كان هذا الكافر حاكما لديارنا؟ ثم كيف إذا كان عميلا وتابعا ذليلا لعدونا؟ إن قضية الشريعة والحكم هي محور جهادنا، وينبغي ألا تغيب عن أذهان رجالنا. ونكرر مرة أخرى أننا لا نقاتل لأجل الأرض، إنما نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا في الأرض. وأخيرا، وبعد أن حققت بحمد الله ومنه خطة الكرامة أهدافها، والتي كان محورها إفشال الهجمة الشرسة على الجهاد وأهله عسكريا وإعلاميا واجتماعيا واقتصاديا، وتوجت انتصارات هذه الخطة بإعلان أسود واشنطن جدول انسحابه واعترافه الضمني بالهزيمة، وتغيير أسلوب عمله في بلاد الرافدين. وعليه فإننا نعلن عن انتهاء خطة الكرامة والبدء في خطة جديدة وضعت أهدافها ومحاور عملها بعناية لتناسب ظروف وأحداث المرحلة الحالية والمقبلة، أسميناها حصاد الخير. وسوف يدرك العدو والصديق بعون الله وتوفيقه أثر هذه الخطة في المرحلة المقبلة، راجين من الله العون والسداد والصبر والثبات. ولأن واجب المرحلة الجديدة والخطيرة يوجب على أهل السنة وقفة صادقة في وجه التحالف الصليبي المجوسي، حتى لا تباع بغداد بثمن بخس لمجوس إيران وعملائهم. فها هم بدأوا يتقاطرون تقاطر الفاتحين على بغداد الرشيد، وهم الذين لم يدخلوها إلا عبيدا في القيود. فإننا نمد يد الصفح والعون لكل مسلم في بلاد الرافدين وخارجها، وإن بدر منه ما ردر، راجين من الجميع أن يدرك خطورة الواقع الجديد في العراق والعالم بأسره، وما تلا ذلك من تحالفات معقدة ومكر يحاك على الإسلام وأهله، آملين أن نضع كل مشاكل الماضي وتجاذباته وراء ظهورنا. ولا نشترط لهذا الصف وهذا الحلف إلا أن يكون من فيه مسلما يسعى لتحكيم شرع الله وإعزاز دينه على منهج أهل السنة والجماعة. وفي الختام أقول للمسلمين في كل مكان والذين يرقبون الهجمة العسكرية والإعلامية الشرسة على دولة الإسلام في بلاد الرافدين، لا تخافوا ولا تخشوا على الجهاد في العراق، وطيبوا نفسا، فقد انكسرت حدة الموجة، وإن بنيانا شيد من جماجم الشهداء وعوجن ترابه من دماء الفضلاء لبنيان صدق، هو أشد من الجبال رسوخا وأعز من النجوم منالا. وحاش الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتهم سدى، ولقد حمل الراية بعدهم أسود على عدوهم أشداء، فيما بينهم رحماء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر القرشي البغدادي.